أنا لا أنظر ولا أقيس إيماني بالازدحام عند باب المساجد ولا في الحج لبيك اللهم لبيك، ولكن أنظر وأقيس إيماني أين يفزع قلبي عند حدوث النكبات والشدائد. بعض الناس حين تحصل له نكبة أو شدة وله واسطة أو مكانة أو ارتماء في أحضان مخلوق يفزع قلبه إلى هذا المخلوق وأنه هو الذي يتوسط له أو ينجيه من هذا الكرب فيخذل، وذاك يلجأ إلى الله ويتوكل عليه وينيب إليه ولسان حاله يقول فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. إذا انقطعت أطماع عبد عن الورى تعلق بالرب الكريم رجاؤه فأصبح حرا عزة وقناعة على وجهه أنواره وضياؤه، وإن علقت بالخلط أطماع نفسه تباعد ما يرجو وطال عناؤه فلا ترجو إلا الله في القبل وحده ولا صحة في خل الصفاء صفاؤه. إبراهيم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والتسليم حين ألقي في النار ماذا قال؟ حسبنا الله ونحن الوكيل، لم يلجأ إلى مخلوق ولا إلى من يتوسم في خيرا في نصرته، ولم يبعث وسائط للقوم المجرمين يخففون عن العقوبة، لجأ إلى الله فلذلك نجاه الله من القوم الظالمين. قال حسبنا الله ونعم الوكيل، أي كفينا الله ونعم الوكيل هو المفوض لأمرنا. فقال الله جل وعلا قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. نبينا محمد صلى الله عليه وسلم حين قيل لأن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم ماذا قال؟ قال حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. والنماذج الحية الموجودة المتمثلة في أئمة الهدى وصبيحة الدجة كثيرة إلى عصرنا هذا، فالذين يلجؤون إلى الله ولا يلجؤون إلى المخلوق. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى حين ذهب إلى البلاد المصرية وتواطأ لنصر على قتله فأتى إليه بعض المحبين له وقال أنهم قد أعدوا عددهم وعددهم يريدون قتلك، وكان متوسدا على فرس من الحصى استقعد لقيت لما قال لبعض الناس ربما احمر وجهه واصفر أو اغمي عليه في مكانه، استقعد وأخذ ترابا ثم نفخ قد إنهم إلا كالتراب، وقد إنهم قال إنهم إلا كالنبات. وحين سجن ماذا قال؟ ما أصنع بأعدائي؟ ليس كالواحد منا حين يسجن يبحث عن واسطة تخرجه ويقول ربي أخرجني، قل ربي ثبتني. طب الناس إذا سجن قال ربي أخرجني غلط، قل ربي ثبتني. كم شخص سجن وخرج صار منحلا عن عقيدته، منحرفا ضالا زنديقا أو فاسقا أو عارا على أهل الحق، فلله الثبات ولا حرج أن تسأل بعد الله بعد ذلك المخرج، لكن فلله الثبات قد تخرج تكون منحرفا. كم شخص سجن ودعا الله جل في سجن الله يخرج فخرج وصار خبيثا ووبالا على هذه الأمة، فلله الثبات. لكن يقول ما أصنع بأعدائي إن سجنوني فسجني خلوة. هذا أثر من أثار الإيمان بالأسماء والصفات. فإذا ليس لا بد أن ندرس الأسماء والصفات وأن نطبق ذلك على أرض الواقع وتتمثل آثارها في واقعنا. إذا كنا نؤمن بالألفاظ دون المعاني دون ما تمثل ذلك الآثار إذا ما استفدنا من الإيمان بالأسماء والصفات. قال ما أصنع بأعدائي إن سجنوني فسجني خلوة، إن قتلوني فقتلي شهادة، إن أخرجوني فإخراجي سياحة. نقف على هذا والله أعلم. الحمد لله.